في سبيل الله من أخلص في جهاده محتسب صابر بفضل الله طموح في سبيل الله من أخلص في جهاده محتسب صابر بفضل الله طموح محتسب صابر بفضل الله طموح انزه روحه توفق بالشهاده وانجرح جسمه تطهر بالجروح وانجرح جسمه تطهر بالجروح رب ما دور في الدنيا سيادة بس أبا روحي في الجنة تروح بس أبا روحي في الجنة تروح يا الله ما تنسألناك الشهادة ونعش نار وسنا فوق السطوح ونعش نار وسنا فوق السطوح رب ما دور في الدنيا سيادة بس أبا روحي في الجنة تروح بس أبا روحي في الجنة تروح يا الله ما تنسألناك الشهادة ونعش نار وسنا فوق السطوح ونعش نار وسنا فوق السطوح نعبدك يا ربنا خير العبادة مثل ما أحمد عبد ربه ونوح مثل ما أحمد عبد ربه ونوح في سبيلك ربنا ذقنا السعادة حالية مثل العسل دي في الجموح حالية مثل العسل دي في الجموح نعبدك يا ربنا خير العبادة مثل ما أحمد عبد ربه ونوح مثل ما أحمد عبد ربه ونوح في سبيلك ربنا ذقنا السعادة حالية مثل العسل دي في الجموح حالية مثل العسل دي في الجبوح في سبيلك ربنا ذقنا السعادة حالية مثل العسل دي في الجبوح حالية مثل العسل دي في الجبوح حالية مثل العسل دي في الجبوح حالية مثل العسل دي في الجبوح.